يا سيد الخلق كان العرش والماء يا سيد الخلق كان العرش والماء وأنت في جنبات الغيب والضوء في صلب سببك العليا Yeah.